الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام. سبحانه هو حي قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأنام وإمام الأئمة الأعلام. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى أصحابه الكرام وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في هذا الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخيار، هذا هو لقاؤنا الثاني من سلسلتنا الجديدة التي سميناها مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تلكم السلسلة التي تجمع بين السرد التاريخي والأسلوب الوعظي، فهي سلسلة تربوية وتوجيهية جديدة تجمع بين الماضي والحاضر، وبين التاريخ البعيد والتاريخ القريب. فإن الناس في أشد ما يكونون حاجة إلى أن يتطلعوا وإلى أن ينظروا مرة أخرى في سيرة أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، لأنهم محتاجون إلى أن يستلهموا الدروس والعظات والعبر، فلقد كان في قصصهم فعلا عبرة للمعتبرين، وموعظة للمتعظين، وعدة للصابرين، وآيات للعالمين. ولقد كان حديثنا في لقائنا الماضي، وهو اللقاء الأول، عن بدء الخلق، وبماذا بدأ الله جل وعلا خلقه. وقلنا بأن أول ما خلق الله تعالى عرشه، ثم القلم، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وتحدثنا عن الحوار الجليل المهيب الذي جرى بين الملك تبارك وتعالى وملائكته المقربين حول خلق آدم عليه صلوات الله وسلامه. فكيف خلق آدم عليه السلام؟ ومن أي شيء خلق؟ وما هي الأطوار التي مر بها؟ وما هي تفاصيل هذه القصة؟ والجواب عن هذه الأسئلة هو موضوعنا في هذا اللقاء. أسأل الله أن يبارك في وقتنا، وأن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المسلمون، لما شاء الله جل وعلا خلق آدم كان ذلك يوم الجمعة، كان ذلك يوم جمعة من أيام هذه الدنيا. فقبض ربنا تبارك وتعالى قبضة من جميع الأرض، فكان منها هذا المخلوق الجديد. قال رب العبيد: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو داود في سننه، والإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك. من كل الأرض قبض ربنا جل وعلا قبضة تليق به، هو أعلم بها من جميع تراب الأرض. فجاء بنو آدم على حسب أنواع هذا التراب، فجاء منهم الأبيض والأسود والأحمر وما بين ذلك في هذه الألوان، وجاء منهم السهل والحزن أي الصعب، وجاء منهم الخبيث والطيب وبين ذلك. ومن آياته أن خلقكم من تراب، والدليل على أن ذلك كان يوم جمعة ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. ولذلك نرى هذا الاختلاف وهذا التنوع الذي يريده الله تبارك وتعالى بين عباده، فإن تراب الأرض متنوع، متنوع الألوان والأجناس. فجاء بنو آدم على نحو ما في هذه الأرض من أجزاء، وهذه من أكبر آيات الله عز وجل، كما قال سبحانه: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقال سبحانه: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ولعل آدم عليه السلام سمي بهذا الاسم لهذا السبب، كما قال العلامة القرطبي رحمه الله، قال: والصحيح أنه سمي آدم لأنه مشتق من أديم الأرض، وهذا ما اختاره سعيد بن جبير أيضا. فأول مرحلة مر بها آدم عليه السلام في خلقه المرحلة الترابية، أي أن الله تعالى قبض قبضة من هذه الأرض التي نمشي عليها، فكانت هذه هي المادة الأولى للبشر ولخلق آدم عليه السلام. ثم من مرحلة التراب يمر آدم إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الطين، فلقد بل هذا التراب بالماء فصار طينا لازبا. إنا خلقناهم من طين لازب، لازب أي لزج يعلق. ثم بعد ذلك تغيرت رائحة هذا الطين وتغير لونه، فمر آدم عليه السلام من مرحلة الطين اللازب إلى مرحلة الصلصال اليابس. قال جل وعلا: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، أي من صلصال يابس كالفخار. والصلصال مأخوذ من الصلصلة وهي الصوت، أو من صل بمعنى تغير. مر آدم من طور إلى طور ولا أحد يعلم ما المدة التي كانت بين هذه الأطوار إلا الملك جل جلاله، فلا يحتاج إلى أن نتأول أو أن نعتمد على روايات واهية. فلقد مر آدم من طور إلى طور، من التراب إلى الطين اللازب إلى الصلصال اليابس، والله أعلم بما بين الأطوار كلها. هكذا خلق آدم، ولقد كان ذلك كله بواسطة يدين كريمتين عظيمتين، إنهما يدا ربنا جل وعلا الحقيقيتين اللتين تليقان به سبحانه وتعالى. فلقد خلق ربنا آدم بيديه الحقيقيتين، خلقه بيديه الحقيقيتين، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على شرف آدم ومكانته عند خالقه سبحانه وتعالى. ولذلك لما عاب الله على إبليس ولامه وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولم يخلق آدم بنعمة الله وقوته، كما أنكرت ذلك المعتزلة والجهمية والأشاعرة، إذ أنهم لا يثبتون لله اليدين. ونحن أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته ومن تبعهم بإحسان، والأئمة الأربعة أيضا، نثبت أن لله تعالى يدين اثنتين، وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين بلا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تحريف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فخلق آدم بيدين مباركتين كريمتين، إنهما يدا الله جل وعلا. والمادة التي خلق منها آدم قد علمناها الآن، إلا أن نسله وذريته يختلفون في هذه المادة. أصل مادتهم من تراب، إلا أنهم يخرجون عن طريق التزاوج والتناسل، يخرجون عن طريق التزاوج ويخرجون عن طريق التناسل. هكذا خلق آدم عليه الصلاة والسلام، مر بهذه الأطوار كلها، فلم يخلق من أب ولا أم، بل كان خلقه من أول يوم خلقا كاملا. ما خلق آدم عن طريق التزاوج أو عن طريق التناسل، لم يكن له أب ولا أم، بل بكن فيكون، كن فيكون. والله جل وعلا على كل شيء قدير، والله سبحانه كل شيء عنده يسير. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. خلقه على صورته، انتبه، الضمير هنا يعود على أقرب مذكور وهو آدم، أي على صورته التي شاء الله أن يصوره عليها، أو أن يكون الضمير عائدا إلى الله، وتكون الإضافة هنا إضافة تشريف وتكريم. خلق الله آدم على صورته، ليس على صورة الله سبحانه وتعالى. سبحانه فإنه لا مثيل له ولا ند له ولا نظير له ولا ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. لك أن تتخيل هذا الطول العجيب، وإذا كان الذراع نصف متر فيكون طول آدم عليه السلام 30 مترا في السماء. لا إله إلا الله، خلقا كاملا سويا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وفي حديث أبي هريرة في آخره وهو في الصحيحين، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يدخلون على صورة أبيهم آدم وطوله 60 ذراعا في السماء، قال صلى الله عليه وسلم: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. عباد الله، وبعد أن خلق أبوكم عليه السلام بيدي ربكم جل وعلا، تركه الله تبارك وتعالى في الجنة ما شاء الله أن يتركه، لأنه خلق في الجنة من قبضة من الأرض، لكنه خلق في الجنة. فلما تركه بقي آدم عليه السلام قبل أن ينفخ فيه الروح مستلقيا مدة الله أعلم بها، فجاءه الشيطان وجعل ينظر إليه ويتعجب ويتأول. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه الله ما شاء الله أن يتركه، فجعل الشيطان يطيف به وينظر إليه، فلما رأى أنه أجوف، أي فارغ، فلما رأى أنه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك. جعل الشيطان يطوف به وينظر إليه ويتعجب ويتأول، وعلم أنه أجوف، أي لا جوف له، لأنه ما زال صلصالا يابسا لم تنفخ فيه الروح بعد. فعلم الشيطان عليه لعنة الله أن آدم خلق ضعيف لا يتمالك، أي أنه سريع الإغواء والتغرير به، وأنه ربما تغلب عليه الشهوات. نعم، وأما ما ذكر في هذا المقام من أن إبليس قد دخل من فم آدم ثم أو من أنفه وخرج من دبره وجعل يضربه بيده أو برجله وهو يصوت ويصلصل مما ملئت به شرائط وكتب، فإن ذلك من الإسرائيليات التي لا ينبغي أن تسرد وأن تقرع آذان المسلمين بها، لأنها من الكذب والافتراء. وكل هذا أيها الأحباب أمور غيبية لا تثبت إلا بقال الله، قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قول بعض الصحابة الذين لا يأخذون من بني إسرائيل ويؤولون أو يفسرون آيات الله سبحانه وتعالى. هذه هي القاعدة التي ينبغي أن نمشي عليها في هذه السلسلة، فلا نقول إلا ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات أي شيء، أو قال بعض الصحابة الذين لا يأخذون عن بني إسرائيل. هكذا جعل إبليس يطوف بآدم ويطيف به وينظر إليه، وعلم اللعين أن آدم خلق أجوف وأنه لا يتمالك. ثم بعد ذلك من هذه المرحلة تأتي مرحلة النفخ في آدم من روح الله، وانتبه، فإن الله تعالى خلق روحا فنفخها في آدم عليه السلام بإذنه وإرادته وقدرته، وإنما أضاف الروح في كتابه إليه سبحانه إضافة تشريف وتكريم. قال سبحانه: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله أي ذريته ثم جعل نسله من ماء مهين ثم سواه ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. الإضافة هنا إلى الله إضافة تشريف، ليست هي روح الله، روح الله تبارك وتعالى، بل هي روح مخلوقة خلقها الله سبحانه، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، خلقها الله فجعلها في آدم ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فنفخ في آدم الروح. وفي الحديث الذي رواه الإمام ابن حبان والإمام الحاكم وصححه الألباني في السلسلة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نفخ في آدم الروح طارت ومارت فصارت في رأسه فعطس فقال: الحمد لله رب العالمين. فقال الله له: يرحمك الله. أول ما نطق به أبونا عليه الصلاة والسلام أن حمد الله رب العالمين، نفخ فيه من الروح فطارت وسرت في جسده فاستقرت في روحه فعطس. أول ما نطق به أن قال: الحمد لله رب العالمين، فشمته ربه تبارك وتعالى. وفي الرواية الأخرى التي رواها الإمام الترمذي والإمام الحاكم أيضا بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم ونفخ فيه من روحه أو نفخ فيه الروح عطس عطس، فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال الله له: يرحمك الله يا آدم. ثم قال: اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. ثم عاد فقال له ربه: إن هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم. عطس آدم فحمد ربه فشمته الله عز وجل وقال: يرحمك الله يا آدم. ثم بعد ذلك أمره أن يذهب إلى نفر من الملائكة الكرام وكانوا جلوسا ليسلم عليهم وليعلمهم آداب الإسلام وتحية الإسلام، وقال: سلم عليهم وقل: السلام عليكم. فردوا عليه وقالوا: وعليك السلام ورحمة الله. فقال الله لآدم: هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن هذه التحية السلام عليكم هي تحية عالمية لا تختص بها أمة دون أمة أو فئة دون فئة، بل هي تحية بني الإنسان جميعا الذي رضيها الله جل وعلا لعباده وعلمها آدم عليه السلام ليتوارثها بنوه من بعده إلى يوم القيامة. وإننا نأسف شديد الأسف حينما نرى كثيرا من المسلمين وممن ينتسبون إلى هذا الدين العظيم استبدلوا هذه التحية الطيبة المباركة بتحيات تافهة فارغة وردت علينا من شرق أو من غرب أو من شمال أو من جنوب، بل إن بعضهم من يعد تحية الإسلام السلام عليكم تحية المتطرفين، إلى هذا الحد وصلنا، يعني رفض بعض الناس الإسلام وادعوا الإسلام إلى درجة أن تحية الإسلام رفضوها فضلا عن العبادات وسائر التكاليف الشرعية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا نتعلم الآداب من ربنا ومن أنبياء الله ورسله، فإن الإنسان إذا عطس فإنه ينبغي عليه أن يقول: الحمد لله، فإذا سمعه السامع شمته أي قال له: يرحمك الله، فيقول العاطس: يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه آداب الإسلام التي علمها ربنا الملك العلام لنبيه آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد مرحلة نفخ الروح في آدم انتقل بعد ذلك آدم إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة مسح ظهره بيد الله تبارك وتعالى مسحا حقيقيا لا مثيل ولا نظير له، ليخرج من ظهره جميع ذريته. الدليل القرآن والسنة. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال: إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج ذرية، فقال: هؤلاء أهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية فقال: هؤلاء أهل النار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: ففيما العمل يا رسول الله؟ فيما العمل؟ فقال الحبيب المصطفى: إن الله تعالى إذا خلق العبد من أهل الجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله تعالى به الجنة. وإنه سبحانه إذا خلق العبد من أهل النار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك العمل فيدخله الله به النار. هكذا. وفي لفظ آخر بسند صحيح من رواية الإمام الحاكم والإمام أحمد، والسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ من ظهره الخلق، أو أخذ الخلق من ظهره، وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. فقال رجل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر، فسبحان الخالق بلا حاجة، والرازق بلا مؤونة، والمميت بلا مخافة، والباعث بلا مشقة، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، خلق الخلق بقدرته وعلمه، علم ما سيعملون قبل أن يخلقهم وما سيكسبون قبل أن يوجدهم، ولا يخرج شيء عن تدبيره ومشيئته وتقديره، فإن مشيئة العباد غير نافذة إلا ما شاء الله لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، فهو على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، فسبحان من خلق الخلق ودبر الأمر وقدر المقادير، خلق الخلق وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، وعلم ما هم عاملون وما هم كاسبون وإلى أي شيء سيؤولون. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يظلم ربك أحدا. فلقد خلق آدم ومسح ظهره مسحا حقيقيا لا مثيل له ولا نظير، فخرج جميع ذرية آدم من ظهره. ثم بعد ذلك أخذ الله العهد والميثاق على جميع بني آدم ألا يشركوا بالله شيئا وألا يكفروا به. ولكننا إذا تأملنا أيها الأخيار نجد أن أغلب البشرية قد نقضت هذا العهد ولم تعمل بهذا العهد وهذا الميثاق الذي أخذه الله عليها، فنجد أن أكثر البشرية كفرت بالله وأشركت بالله الواحد الأحد، ولذلك يقع عليها اللوم يوم القيامة فيناديها ربها ويقول: يا بني آدم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون؟ وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك أهون من ذلك، سألتك من ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. ومن مرحلة مسح الظهر أيها الإخوة واستخراج الذرية نأتي إلى قصة عجيبة وجزئية لطيفة في هذا الموقف بالذات. فإن الإمام الترمذي روى حديثا صحيحا كما قال الألباني وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم ومسح ظهره سقط جميع ذريته، سقط من ظهره كل نسمة من ذريته إلى يوم القيامة. ثم جعل الله بين عيني كل إنسان وبيصا من نور، أي بريقا من نور. ثم عرضهم على آدم فقال: يا رب ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى آدم عليه السلام رجلا بين عينيه وبيص عجيب، وبيص وبريق يفوق وبيص الآخرين وبريق الآخرين. فسأل ربه وقال: ما هذا يا رب؟ من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود عليه الصلاة والسلام. فقال آدم عليه السلام: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فقال الله عز وجل لآدم، فقال آدم لربه: أي رب، زده من عمري 40 سنة. ومضى الحال. ثم لما حضرت ساعة آدم عليه السلام وجاءه ملك الموت ليقبض روحه، قال آدم عليه الصلاة والسلام: لم يأتي الأجل بعد، لأن الله كان قد أعلم آدم بأجله وبمدة سنوات حياته وأيام عمره، فقال: لم يأتي الأجل بعد. واعترض على ملك الموت عليه الصلاة والسلام، فقال له ملك الموت: أولست قد وهبت إلى ابنك داود 40 سنة؟ لأن آدم سأل الله كم سيعيش داود في هذا الحديث، فقال الله له: 60 سنة. قال: عمره 60 سنة، فوهبه آدم 40 سنة. ولما جاءه ملك الموت لقبض اعترض عليه وقال: ما زال في العمر بقية، وما زال فيه 40 سنة. فقال وقيل له: أوليس قد وهبت لابنك داود 40 سنة؟ فجحد آدم، يقول الحبيب المصطفى، فجحد آدم وجحدت ذريته، ونسي آدم ونسيت ذريته، وخطئ آدم وخطئت ذريته. وجحد آدم عليه الصلاة والسلام جحود نسيان لا استكبار، جحد ونسي جحود نسيان، فورثت ذريته هذه الخصلة وهذه الصفة من بعده، صفة الجحود والنسيان. ولذا أمر الله جل وعلا في توثيق الحقوق بالإشهاد والكتابة، كما في آية التداين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الآية: وإنما كان ذلك من أجل إظهار البرهان لجحود الجاحدين ونسيان الناسين، فسبحان مشرع الشرائع ومتقن الأحكام. ثم بعد مرحلة مسح الظهر ينتقل بعد ذلك آدم إلى مرحلة أخرى، إنها مرحلة جليلة وكريمة، التي تتمثل في تعليم آدم عليه صلوات الله وسلامه. فإن الله تعالى وهب آدم علما خاصا من لدنه، وهبه علم كل شيء، وعلم المسميات وعلم الأسماء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها مما يعقل ومما لا يعقل على الراجح. وهنا نقطة ولطيفة من لطائف العلم، أنا أرجح أن تعليم آدم كان قبل أن يأمر الله الملائكة بالسجود له، وهذا هو اختيار السعدي رحمه الله في تفسيره وفوائده، لأن الإمام ابن كثير ذكر أن مرحلة التعليم مرحلة التعليم كانت بعد أمر الملائكة بالسجود له. أقول إن الراجح أن الله علم آدم الأسماء كلها قبل أمر الملائكة أن تسجد له. العلة في ذلك حتى يظهر فضل آدم، لأن آدم لما تعلم الأسماء كلها ظهر فضله وشرفه ومكانته عند الملائكة الكرام، وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء كل شيء، أسماء كل ما يعقل وما لا يعقل من الكائنات والحيوانات والجمادات. ثم بعد ذلك أراد الله تبارك وتعالى أن يختبر ملائكته، فعرض هذه الأسماء عليها وسألهم هل تعلمون هذا، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، ثم عرضهم. ضميرهم هنا في اللغة العربية يعود على العاقل وغير العاقل، والدليل قوله تعالى سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض، والدليل قوله جل وعلا في سورة النور في خلق الملائكة والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه الآية. فضميرهم يعود على العاقل وعلى غير العاقل، على الراجح من كلام العلماء، فيكون تكون المسميات وأسماء المسميات التي تعلمها آدم تشمل كل شيء، تشمل أسماء الملائكة وأسماء ما في الأرض وأسماء ما في السماء، تشمل العاقل وغير العاقل. فعرضها ربنا تبارك وتعالى، عرض هذه المسميات وهذه الأشياء على الملائكة يختبرهم ويمتحنهم، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. عرضهم على الملائكة اختبارا وامتحانا، فقال الله لملائكته أنبئوني بأسماء هؤلاء، بأسماء هذه المسميات إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين أنكم خير من هذا الخليفة الجديد الذي سيعمر الأرض هو وذريته، بما أنكم قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وهنا عجزت الملائكة على أن تسمي هذه الأشياء وأن تذكر أسماء هذه المسميات، فتجردت لله الواحد الديان، لأنها قد بلغت أعلى درجات العبودية لله جل وعلا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنه التجرد الذي يحدوه الأدب وتمام العبودية لله الواحد الأحد من قبل الملائكة الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونستفيد هنا أن كل من أوتيه ومن آتاه الله علما ينبغي أن يتجرد لله وأن ينسب ذلك إلى الله وفوق كل ذي علم عليم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا علم لنا إلا ما علمتنا. ونستفيد أيضا أن الإنسان إذا سئل عن شيء فجهله ينبغي عليه أن يقول لا أعلم، ولا يستحي، ولا يستحي، فإن القول على الله بلا علم جريمة عظيمة قرنها الله عز وجل بأكبر الكبائر وهي الشرك بالله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه إن من تمام العلم أن تقول للشيء الذي لا تعلم لا أعلم. بعض الناس يقول على الله بلا علم يستحي ألا يجيب. الملائكة لم تستحي، ولذلك ذكر عن الشعبي رحمه الله وهو من أكبر علماء التابعين أنه سئل في مسألة فقهية قال لا أحسنها ولا أعلمها، فقال له تلاميذه وأصحابه قد استحيينا لك، قال إن الملائكة لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، بعد أن جهلت الملائكة الكرام أسماء المسميات التي عرضت عليها، أراد الله هنا أن يظهر فضل آدم وأن يظهر مكانته على العالمين بدءا بالملائكة، فأمر الله آدم أن يخبر الملائكة بأسماء المسميات. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أعلمهم بما علمت ليظهر فضلك ويعلو وتعلو مكانتك، فإن العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم علمت الملائكة حينئذ الحكمة التي من أجلها خلق هذا الخليفة الجديد. فلما أنبأهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، أعلم ما تشاهدون وما لا تشاهدون. فإن الله تعالى يعلم ما نشاهد ونبصر من باب أولى، ويعلم ما لا نشاهد، يعلم السر وأخفى، إنه يعلم السر وأخفى. إني أعلم غيب السماوات والأرض. قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون أي ما تظهرون من أقوالكم وأعمالكم، وما كنتم تكتمون أي ما كنتم تخفون في نفوسكم من الاستطلاع واستكشاف الحكمة التي من أجلها خلق هذا المخلوق. وكذلك فيه تنويه بما أسر الشيطان في نفسه من الحسد الذي سيظهر ويبدو بعد ذلك من تصرفه، كما سنسمع إن شاء الله جل وعلا. وهنا درس مفيد أيها الإخوة، أن الإنسان إذا غابت عنه حكمة من الحكم فيما يتعلق بمخلوقات الله أو بأمر من شريعة الله سبحانه أو بأي شيء مما غابت الحكمة ومما يغيب عن العقول، ينبغي على الإنسان أن يتهم عقله وأن يتهم فهمه، ولا أن يتهم فعل الله ولا شريعته ولا أحكامه سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عباد الله، وبعد هذه المراحل العجيبة شاء الله جل وعلا ألا يترك آدم وحده، وأن يخلق له من جنسه من يستأنس به ومن يسكن إليه ومن يألفه ومن يعينه على حمل عبء الحياة، إنها زوجه حواء عليها السلام، كما قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآية. وبهذه الآية في سورة النساء استدل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن وحبر الأمة في العلم وغيره من أهل العلم، أن حواء عليها السلام خلقت من ضلع آدم الأيسر، ودل على ذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وليس مفهوم الحديث هنا أن المرأة عوجاء، أي لا رأي لها ولا حسن تدبير، كلا كلا، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى بعض زوجاته في استشارتهن. أما والمقصود من هذا الحديث، لأن بعض الناس من يقول إنها عوجاء لا تستقيم أبدا بناء على أنه ليس لها رأي، كلا، إن في هذه الأمة نساء خير من آلاف الرجال. هذه الأمة أمة معطاء، خرجت العالمات والمحدثات والفقيهات والطبيبات، منهن خير من مئات وآلاف الرجال. وليس صحيحا ما نسمعه أن الإسلام يدوس المرأة ويركلها أو يهينها، فاسمعوا أيها الإخوة إلى عظمة الإسلام، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلى. هذا الإعوجاج، الإعوجاج الذي يكون في الضلع جعله الله تعالى لحكمة. ما هي الحكمة؟ أن هذا الإعوجاج ليغطي القلب وما حوله، بمعنى أن الله عز وجل خلق المرأة وغلب في طبيعتها جانب العاطفة لا جانب العقل، بمعنى أن الله تعالى جعل المرأة أقوى عاطفة من الرجل، وهذه لحكمة يعلمها سبحانه، وهذا دليل على أنوثتها وضعفها، ولولا ذلك ما ألفها رجل، لأنها لو كانت المرأة شديدة الطبع غليظة الطبع غليظة القلب شديدة البأس ما استطاع رجل أن يستمتع بامرأة ولا أن يألف بها ولا أن يعيش معها، فلذلك غلب الله تعالى في طبيعة المرأة جانب العاطفة، كما جعل ضلع الصدر أعوج حتى يحمي القلب وما حوله، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن نستوصي بالنساء خيرا كما أمرنا الله ورسوله، ولا نحتاج لأي كان من الناس أن يعلمنا كيف نسير مع النساء أو نربي النساء، إذ أن ديننا أيها الإخوة دين الرحمة ودين الرأفة بالمرأة وبكل ضعيف. استوصوا بالنساء خيرا، فإن القوة لا تنفع ولا تقوم أبدا المرأة، ولذلك ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة من زوجاته أبدا، هي الضلع العوجاء، هي الضلع العوجاء كما قال بعض الشعراء فيها، قال هي الضلع العوجاء إن كسرتها غاب البيت عني، فأستغفر الله وأتوب إليه. فالمرأة غلبت فيها جانب العاطفة، ولذلك روى الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وفي لفظ صحيح خيركم خيركم للنساء. فلا يقسو على المرأة إلا غليظ الطبع قاسي القلب متبلد المشاعر متهور التصرف، وإذا ما استحالت الحياة، وإذا ما استحالت الحياة وتعذرت المعيشة، فكما قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال جل وعلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ثم قال بعدها وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. هكذا نتعامل مع النساء بالرأفة والرحمة، ولا نستطيع أبدا أن نقومهن إذا عوججن بالقوة، فإن القوة لا تنفع. هكذا خلقت حواء لآدم عليه السلام، خلقت له وجعلت له سكنا ورحمة وشريكة حياة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فهذه هي قصة آدم وزوجه بإيجاز شديد، وهي التي يقررها القرآن بل جميع الديانات السماوية. والعجيب أن بعض الناس من يتبنى هذه النظرية الكافرة الجائرة التي تقول إن الإنسان قد بدأ خلقه عن طريق حيوان أو جرثومة صغيرة مائية، فطفت هذه الجرثومة حتى صارت ضبدعا، ثم من الضبدع صارت قردا، ثم بعد ذلك تمدن هذا القرد فصار هذا القرد ذكيا بعد أن كان غبيا، إلى أن تطور هذا القرد وصار إنسانا يكتشف ويخترع. وهكذا يقولون إن سلالة البشر قد انحدرت من الفصائل الحيوانية، وتلك نظرية تصادم وتعارض صريح القرآن بل جميع الكتب السماوية، لأنها تهدف لشيء خبيث، ولأنها بعيدة الجذور تهدف إلى أمر عظيم ألا وهي إنكار وجود الله جل وعلا، إنكار وجود الخالق تبارك وتعالى. فهي نظرية دهري ملحد كافر الذي جعل أصله قردة، جعل أصله من الغوريلا والشمبانزي وإن لله وإن إليه راجعون. والإنسان انحدر نسله من آدم عليه السلام بالدليل والتعليل، بالدليل النظري والدليل الحسي والدليل الأثري بكل الأدلة. هذا هو أبونا عليه الصلاة والسلام، هذا هو أبو البشر، وهذه هي أمنا عليها من الله السلام والرضوان. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ولا ندري، إنها نظرية النشوء والتطور التي انخدع بها الكثير ممن ينتسب إلى هذا الإسلام وإلى هذا الدين. لا ندري، بما أن الإنسان قد تطور خلقه، لماذا لم تتطور القردة الموجودة الآن لتصير بشرا؟ ولماذا لم نتطور نحن لنكون رجالا من حديد؟ والله جل وعلا يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذه هي قصة آدم وهذه ذريته، فلم يكن تناسلهم وتواجدهم وتزاوجهم على ظهر هذه الأرض أمرا طبيعيا، بل هو دليل على قدرة الله الفائقة وعلى قدرة الله عز وجل العجيبة التي لا تدركها العقول ولا تدركها الأفهام، التي تقول للشيء كن فيكون. إنه الإعجاز والإبداع. ولذا تحدى الله كل البشر بأنهم لن يخلقوا أبدا مخلوقا، لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة أو بعوضة، فضلا عن إنسان له عقل وإدراك وسمع وبصر. فاسمعوا إلى هذا النداء يا أيها البشر ويا أيتها البشرية. الله تعالى ينادي علينا بهذا النداء العام وهذا النفير العام والعام، ويقول: يا أيها الناس، على اختلاف مستوياتكم، على اختلاف ذكائكم، على اختلاف ألسنتكم وألوانكم، يا أيها الناس جميعا، ضرب مثل فاستمعوا له، اسمعوا وأنصتوا: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا، أن يخطف شيئا من طعامهم أو شرابهم، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. إنها قدرة الله الفائقة التي تجعل من العدم وجودا، وتجعل من السكون حركة، وتجعل من الموت حياة. فإذا بالطين يتحرك، وإذا بالتراب يتكلم، وإذا بالجماد يصير إنسانا في أحسن تقويم وفي أجمل صورة. ثم بعد ذلك تأتي ذريته فيتكاثرون ويتزاوجون حتى يعمروا الأرض. ثم يأتي هذا الخليفة أو أحد ذرية هذا الخليفة المبارك عليه الصلاة والسلام ليشحد ولينكر قدرة الخالق، قدرة الخالق، لينازع الله في ملكه، وليتنكب طريق الله عز وجل، وليتمرد على أمر الله سبحانه وتعالى. أليس عجبا أيها الإخوة أن ينكر وجود الله من لم يكن بالأمس شيئا مذكورا؟ قولوا بلى. أليس عجبا أن ينكر وجود الله عز وجل من وجوده هو برهان على وجود الله؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. فهو عجبا، ويا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل تحريكة وتسكينة أبدا له شاهد، وفي كل آية له تدل على أنه واحد. هذه هي القصة الحقيقية، وهذا هو الحق الذي لا غبش فيه ولا مرية فيه ولا نشك فيه طرفة عين. أجل أيها الأخيار، إن أبانا هو آدم عليه الصلاة والسلام أبو جميع البشرية. لم يكن أبونا قردا ولا غوريلا ولا أي شيء، كل هذا من الهراء. إنها نظرية خرقاء تهدف إلى إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. نبرأ لله منها وممن تبناها. نعم، فعلى الإنسان أن يتبصر وأن ينظر إلى من حوله، ولينظر إلى نفسه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه هي بداية الإنسان، فلينظر أيها الإخوة الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر، ولكن يأبى بعض الناس إلا أن يغمض عينيه حتى لا يرى ضوء الشمس الساطع، ويصم أذنيه حتى لا يسمع صوت الكون الرائع. وصدق الله جل وعلا وهو أصدق قائل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسلمين بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين ومن أراد عقيدتهم ودينهم بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعزنا بطاعتك وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرقنا بعد جمعنا هذا، اللهم جمعتنا على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم لا تمزق جمعنا ولا تشتت شملنا ولا تمزق صفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مسجدنا هذا بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك، واحرسه اللهم بعينك التي لا تنام يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا جابر كسر المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا منجي الغرقاء، ويا منقذ الهلكاء، ويا سامع كل نجوى، ويا دائم المعروف، ويا عظيم الإحسان. نسألك اللهم بقدرتك وعزتك التي فاقت كل شيء أن تحفظ مسجدنا ومساجد المسلمين، وأن تحفظ علينا ديننا وعقيدتنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم أصلح ولاة الأمر من المسلمين. اللهم أبرم لهم البطانة الصالحة من الوزراء والأمراء والعلماء الذين يدلونهم على الخير ويعينونهم عليه يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح المسلمين في كل مكان. اللهم رد بالمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا ضعفاء فانتصر لنا، ومظلومون فانتصر لنا. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين الجائرين. اللهم لا تفتنا بالقوم الظالمين الجائرين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى جميع التابعين والأخيار ما تعاقب الليل والنهار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن يذكركم به.